صحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحيته الطواف. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله كيفية طوافه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعماله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذكر حينما شخص صلى الله عليه وسلم من المدينة وبات بذي الحليفة ثم أحرم منها، ثم ساق كيف وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقد تقدم لنا بيان ذلك في الدرس السابق والحمد لله. فالآن ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحرم، فإنه دخل صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة ودخل الحرم من باب بني شيبة، فلما دخل صلى الله عليه وسلم عمد إلى الطواف، يعني ابتدأ بالطواف ولم يركع تحية المسجد، لأن الحرم المكي تحيته الطواف، فلا يحتاج الداخل إليه إذا كان يريد أن يطوف، لا يحتاج أن يركع ركعتين، بل يطوف وتكفيه ركعتا الطواف. لكن لو دخل الإنسان وهو لم يريد الطواف، دخل الحرم وإنما يريد الصلاة فقط لأمر من إما الوقت ضيق وإما حر وإما زحام، ويريد أن دخل للمسجد لأجل الصلاة، ففي هذه الحالة إذا دخل يركع ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد. ولكن إذا دخل المسجد وهو يريد أن يطوف فلا يحتاج أن يركع ركعتين، بل يبتدي بالطواف، وركعة الطواف تقوم مقام ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم لما عمد إلى الطواف أصلا ولم يعرج على شيء ولا ركع ركعتين حتى وصل إلى الحجر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استلمه بيده الكريمة وقبله صلى الله عليه وسلم، ولم يزاحم الناس، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاحمة على الحجر الأسود، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إني أراك رجلا جلدا، أي قوي ونشيط، فلا تزاحم الناس، لأنه إذا زاحم الناس الشخص الذي هو قوي يضر الناس، وإن زاحم الناس وهو ضعيف ضره الناس، فلا ينبغي المزاحمة، لأن تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بمكملات الطواف، الطواف يصح بدونه، فإذا أمكنك تقبيل الحجر الأسود بسهولة بدون مشقة عليك وبدون أن تشق على غيرك فهذا طيب، فإن كانك لا تستطيع تقبيله إلا بمشقة عليك أو مشقة على الناس فلا ينبغي لك ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قبله وقال بسم الله والله أكبر ومشى في طوافه، ولم يرجع كما يعمل بعض الموسوسين، بعض الذين عندهم وساوس يظن أنه يقول أخشى إلى ما بدأت من الحجر أتأخر خطوة أو خطوتين جهة الركن حتى أتيقن أن هذا ما ينبغي. إذا قبلت الحجر في مش هذا المبدأ لك، ولا يحتاج أنك تعمل أمور تزاحمك وتزاحم الناس وتضر نفسك وتضر الناس بشيء غير مشروع النبي ما فعله، فلا تفعل أنت شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فيه مضرة عليك وعلى غيرك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا لم يفعل مثل ما يفعله بعض الناس الجهلة، الذي عندما يستقبل الحجر يأتي بأشياء غير مشروعة ما فعلها الرسول ولا فعلها الصحابة ولا فعلها الخلفاء الراشدون رحمهم الله، ولا أيضا ذكرها الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. فبعض الناس يأتي للطواف ويقف أمام الحجر ثم يأتي بأدعية من قبل نفسه لم تكن مشروعة، فيقول اللهم إني أريد أن أطوف ببيتك هذا سبعة أشواط طواف الحج أو طواف العمرة. فهذه الأمور لم يقلها النبي ولم تشرع، والنية ليست باللسان، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لأن النبي لم يتلفظ بها. فما دام أن النبي ما مرة من المرات قال اللهم إني أريد أن أتوضأ، ولم يقل اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله أداء خلف هذا الإمام، متى قال النبي هذا أو أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة؟ وفهو أو اللهم إني أريد أن أصوم يومي هذا نافلة أو فريضة أو قضاء أو أداء، كل هذه من الأمور المحدثة. فكذلك عند الطواف لا يحتاج أن تأتي بهذا، بل تبتدي من الحجر وتكبر وتقول بسم الله وتمضي في سبيلك جاعلا البيت عن يسارك حتى تكمل الأشواط السبعة، ولا تفعل مثل ما يفعل الناس اللهم إني أريد أن أطوف سبعة أشواط لله طواف الحج أو يقول طواف العمرة فتقبل، كل هذا ما ورد ولا ينبغي للمسلم أن يفعله. إحنا ولا افتتحه بالتكبير ولا حاد الحجر بجميع بدنه. نعم، مثل ما يفعل بعض الناس إذا منه مثلا حاد الحجر أو وصل إلى الخط هذا اللي يبتدون الناس مثلا منه بالطواف، يقف حتى إنه يحاذي الحجر كله وبجسمه يقف، ثم يعترض طريق الناس ويآذي الناس ويآذيه الناس بوقوفه. لا، مر كل الله بسم الله والله أكبر وامش، لأن أما الله أكبر أيضا فقد روي بعض العلماء استحبها لأنه ورد فيها بعض الأحاديث، وبعضهم يقول أنها ما ثبتت فليقول بسم الله ويمشي ولا يحتاج تكبير، وبعض العلماء يقول بسم الله والله أكبر وفيها أحاديث، فمن صحح الأحاديث قالها ومن لم يصحح لم يقولها. فالحاصل أنه ما يحتاج أنك تقف، وكذلك ربما أنه إذا دار شوط هم من وصلوا في الشوط الثاني نفس الشيء وقف واستقبلوا، هذه أذية لك وأذية لعباد الله المؤمنين، بل استمر في طوافك ولا تقف أمام الحجر، بس التبس به وأشر بإيدك بسم الله وانت ماشي، لا تعدي الناس وتعدي نفسك. فالنبي ما فعل هذا، وعلينا أن نهتدي بالنبي، لأن المصنف رحمه الله يسوق لنا كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وكيف فعل لما دخل الحرم. ذكر لنا هنا أنه هو عمد إلى الحجر واستلمه وقبله، ثم صرف عن يمينه وجعل البيت عن يساره وطاف صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم انتقل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يعني ما فعل هذا، ما انتقل وجعله على شقه الأيمن أو تأخر أو تقدم، لا ما فعل هذا، استلمه وقبله ثم مشى عليه الصلاة والسلام. نعم، ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها. نعم، عليه الصلاة والسلام ما وقف في هذه المواضع مثل ما يفعل بعض الناس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه التزم التزام في طواف الوداع، يعني ألصق صدره ويديه على جدار الكعبة بين الباب وبين الحجر الأسود في طوافه للوداع صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان إلا منه ذا وقف أمام الباب يدعو. فهذا إذا وقف واحد والثاني والثالث وقف عشرات المئات صدوا الناس عن الطواف وضيقوا على الناس، هذا ما ينبغي. ادع الله في أي مكان كنت، ولا كان يزاحم للوقوف تحت الميزاب من أجل أن يدعو، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، ولا كان يأتي دبر الكعبة الذي هو جهة الغرب وكان يقف بهذا ويدعو، ولا كان يقف عند الأركان، إنما كان يقبل الحجر يستلم الحجر الأسود ويقبله ثم يطوف عليه الصلاة والسلام. وإذا حاذ الركن اليماني أيضا استلمه بيده الكريمة وقال بسم الله ثم استمر، ثم إذا كان بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. أما بقية الطواف فاعمل فيه ما تشاء من أدعية كما تحب، حتى وجود كونك مثلا تأخذ منسك وتقرأ الأدعية اللي يبوه، هذا إن أمكن أنك ما تأخذ ولا تحتاج إليه فهو أفضل. تدعي بما في نفسك لأنك أنت أدرى بحاجاتك وأدرى بما تحتاج إليه من ربك، والله يسمع دعاءك والله يستجيب لك. فلا ينبغي لك أنك تشتغل بهذه الكتب المكتوبة والمعلفة هذه في أدعية ما أدعية، الدعاء اللي من يخرج من قلبك هذا أحسن وأكمل. فينبغي تطوف وتدعو بما تحب، تدعو لنفسك وتستغفر وتتوب وتدعو لوالديك وتدعو لأهلك وتدعو لأبنائك وتكثر بين الركنين من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الأحسن والأكمل. كما فعل النبي وكما فعل الصحابة ما كانوا يقرؤون من هذه المناسك وهذا. إذا كنت مثلا ما تحفظ شيء من الأدعية مثل المنسك هذا تصفحه واحفظ لتستطيع أن تحفظ منه إذا كان من الأحاديث الصحيحة الثابتة، وادعو الله بها سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا أردت مثلا أن تسبح أو تهلل أو تكبر أو تقرأ شيئا من القرآن كل ذلك جائز في الطواف. نعم. ولا وقت للطواف ذكرا معينا. نعم، ما وقت للطواف ذكرا معين، هذه أمور محدثة. هذا الذي يعمل بعض الناس يجعلون بياعين الكتب هؤلاء يحطون مناسك ويذكر مثلا دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. النبي ما وقت دعاء، تدعو أنت بما تحب، ولا جعل دعاء للشوط الأول أو دعاء للشوط الثاني أو الثالث والرابع إلى السابع. كل هذه من الأمور التي ما ينبغي يتقيد بها الإنسان لأنها من الأمور المحدثة، بل أكثر من الدعاء بما تحب. أنت أدرب نفسك وأدرب حاجك وتعرف أن أنت محتاج إليه، واسأل الله سبحانه وتعالى بتضرع وبأدب. أما هذه الأشياء اللي كتبت لك كتب لك ناس لم تكن معهودة على النبي ولم تكن منقولة عن أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء المعروفين رحمة الله عليهم، فلا ينبغي لك هذا. نعم. بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذه الجملة التي كان النبي يقولها بين الركنين، أسأل الله الكريم من فضله، هذه من أفضل الأدعية. أولا أنها من دعاء القرآن، والله سبحانه وتعالى حث عليها، ولذلك قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا النبي، هذا الذي القرآن الذي أمرنا الله به، هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة من الآيات التي أمرنا الله بأن ندعو الله بها. ومنهم من يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأمر الثاني إن النبي كان يدعو بها ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فنقتدي به. الأدعية التي حفظت عنه ينبغي أن ندعو بها ونقول كما يقول صلى الله عليه وسلم ولا نأتي بشيء جديد. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مريض يزوره ووجده في تعب وفي مشقة من المرض، وكان يسأل الله أن الله يريحه، يعني يسأل الله أن الله يموته يستريح من هذا العذاب الذي فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما ينبغي أن تقول هكذا، أنا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اسأل الله أن الله يعافيك ويأتيك حسنة في الدنيا ويأتيك حسنة في الآخرة، اسأل الله هذا، ما هو بتسأل الله أن الله يعجل بوفاتك، ما تدري وش العاقبة، هو العاقبة سرعة وفاتك والعاقبة بقاك، بل قل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. ثم إنك أنت أيها المسلم إذا تأملت هذه الجملة وجدتها جمعت خيري الدنيا والآخرة، فحسنة الدنيا تشمل أمور كثيرة، فقال العلماء رحمه الله أن حسنة الدنيا تشمل أشياء كثيرة، منها البيت الفسيح، ومنها الزوجة الصالحة، ومنها المركب الهني، كل هذه من حسنات الدنيا، ومنها سعة الرزق، ومنها الصحة، فهذه كلها من حسنات الدنيا. فإذا سألت الله واستجاب الله لك وأعطاك حسنات الدنيا، حسنات الدنيا ما لها حد. ثم أيضا أنك سألت الله حسنات الآخرة وأتنك في الآخرة حسنة، وحسنات الآخرة هي الجنة. فإذا وصلت إلى الجنة أسأل الله الكريم من فضله، خلاص هي النهاية، ولا تبغي بها بدي، هي النهاية. ولذلك يقول الله للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يزيدهم الله على ذلك من النعيم في الجنة، من النظر إلى وجهه الكريم وغيره من أنواع النعم، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة. فإذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة، سألت الله أن يعطيك حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما هي بنوع واحد، متنوعة، منها الصحة، ومنها أن الله يعافيك من البلايا ويعافيك من الأمراض، وأن الله يوسع رزقك ويرزقك البيت الفسيح، ويرزقك المرأة الصالحة، ويرزقك المركب الهني، ويرزقك هذا كله. فهذه الكلمة جمعت خير الدنيا وخير الآخرة، فينبغي للعبد أن يكثر بها في طوافه، وكذلك أيضا عند رمي الجمار، وكذلك في عرفات، وكذلك عند المشعر الحرام في المزدلفة، وكذلك عند الصفا، وكذلك عند المروة، في كل موطن يكثر فيه من الدعاء يأتي بهذه الجملة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أنا أفضل من هذا، ولا أنا أجمع منه، جمعت لك الخير كله. ثم إن الله أمرك به لأن الله أعلم بمصلحك منك، أنت ما تعرف مصلحك كله، لكن الله يعلم أن هذا الذي فيه مصلحك، التجي إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي علمك إياها أيضا، وكان يقولها صلى الله عليه وسلم: فافعل ما أمرك به الله وما أمرك به نبيه وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم تقتدي به، وهذا من أفضل الأدعية. نعم. ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، وقارب بين خطاه، واطبع بردائه، فجعله على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه. نعم، فهكذا صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم، عندما يطوف الإنسان وهو محرم، أول ما يقدم إلى مكة يسن بهذا الطواف أمور مهم مشروعة في غيره، منها الهرولة، وهو في الأشواط الثلاثة، إنك يستحب الهرولة، والهرولة الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، تسرع في المشي وخطاك متقاربة، هذه هي الهرولة في المطاف ثلاثة أشواط. ثم كذلك الاضطباع، النبي فعل ذلك، والاضطباع أن تجعل الرداء، طرف الرداء تحت إبطك الأيمن، تجعله هكذا تحت الإبط، ثم تجعله على المنكب الأيسر بحيث أنه يبدو الكتف الأيمن، فتعمل هذا في الطواف كله. فإذا انتهيت من الطواف تعيده كما كان، وتركع ركعتي الطواف. فكثير من الناس من حيث يحرم يعمل هذا الاطباع، ما هم مشروع، مشروع عند الطواف فقط. فإذا انتهيت من طوافك فأعد إحرامك على مناكبك كلها كما كنت. لكن بعض الناس يعتقد أن الإحرام هو على هذه الكيفية، من حيث يحرم أول ما يلبي تجده يجعل مثلا إحرامه الرداء تحت إبطه الأيمن وينسفه كذا، ثم يبتل وقت الإحرام كله لما يحل إحرامه، وهذا فيه تعب وفيه مشقة وفيه مخالفة للسنة، لأن النبي ما فعل ذلك إلا عند الطواف، عندما طاف اضطبع صلى الله عليه، ولما انتهى من الطواف ترك الاضطباع، صلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة وهو بغير اضطباع، فهذا هو الأفضل. فالنبي فعل، ففي هذا الطواف طواف القدوم الذي يأتي من بعيد بخلاف الذي يكون من قريب، يأتي من بعيد، فإنه يستحب له الهربلة في الأشواط الثلاثة، والاضطباع يضطبع حتى يكمل الأشواط السبعة، والهرولة هي سرعة المشي مع تقارب الخطى، والاضطباع أن يجعل رداءه طرف الرداء الأيمن تحت كتفه الأيمن، ويجعل وينسفه على كتفه الأيسر بحيث يبدو الكتف الأيمن، وإذا انتهى من الطواف أعاده كما كان. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن. نعم، هذا لما كان صلى الله عليه وسلم طاف، وصار الحرم في ذلك الوقت مزدحم وكثير من الناس محدقون بالمطاف واقفون ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم بهذه الكيفية يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، ركب بعيره وطاف عليه، فهو فجعل يطوف، إذا حاذ الحجر الأسود وضع محجنه عليه وقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم عندما تأتي لتقبيل الحجر ولا تستطيع التقبيل، ممكنك أنك مثلا تمد يدك وتمسع الحجر وتقبل يدك، لا بأس بذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل ما حاذى أو كبر صلى الله عليه وسلم، فهذا كيفية طواف عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو عصا محنية الرأس. نعم، المحجن، يعني قال المحجن، ما هو المحجن؟ المحجن عصا عادي، إلا إن طرفه محني صيرا هكذا، هذا يسمى محجن، فإن كان طرفه غير محني فهو عصا ما يسمى محجن. نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله. نعم، بالنسبة للركن اليماني يستلمه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبله، إنما قبل الحجر الأسود فقط، ولم يستلم شيئا من أركان البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط. أما التقبيل فهو مخصوص بالحجر الأسود، والاستلام بالركن اليماني، أما الركنين الشاميين فهذا لم يستلم منهما صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تمسح بشيء من أركان الكعبة، ولا تمسح بمقامه إبراهيم، ولا مسح شيئا أبدا، مسح الركن ومسح الحجر وقبله. نعم نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله، ولا قبل يده عند استلامه. نعم، ما قبل يده عند استلام الركن اليماني، لكن بالنسبة للحجر الأسود استلمه بالمحجن وقبل المحجن. فأنت لو استلمت الحجر الأسود بيدك وقبلته لا بأس اقتداء بالنبي، لكن الركن اليماني إن أمكنك تستلمه بيدك ولا يحتاج تقبل يدك ولا يحتاج إلى شيء. نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. وضع يده على الحجر الأسود وقبلها صلى الله عليه وسلم، ومرة وضع يده على الحجر الأسود واستلمه وقبل الحجر نفسه، ولذلك قال عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يقبل الحجر في حجته بعد من كان خليفة رضي الله عنه وقبل ووقف عند الحجر، وقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر حجر لا تضر ولا تنفع، الأمر بيد الله لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا عمر رأى النبي قبله فلذلك قبله عمر، وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي قبله وبكى ورأى وجعل، ولما نظر إليه عمر قال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، هذا محل الخوف، هذا محل الرجاء، هذا محل التعلق بالله، ها هنا تحضر الخشية، ها هنا يحضر الخشوع، ويبكي الرجل يتذكر ذنوبه ويتذكر خطاياه فيبكي، ويتذكر رحمة الله فيبكي فرحا برحمة الله، يبكي خوفا من ذنوبه ويبكي فرحا برحمة الله وسعة رحمته التي وسعت كل شيء. ولكن يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عنه. هذه رحمة الله لهؤلاء، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتبعون هديه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين لهم الرحمة. فهذا الموطن عند بين الركنين وعند الحجر موضع التذكر والخوف من الذنوب والتذكر لرحمة الله ورحمته بعباده. وفي هذا الموطن يغلب على المؤمن هناك الخشية والخوف وتسكب العبرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يبكي عند الحجر وقال لعمر: ها هنا تسكب العبرات في هذا الموطن الذي هو محل استجابة الدعاء، تتذكر استجابة الدعاء وتتذكر أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويسامحك عما وقع منك من الخطأ إذا تبت توبة نصوحة، إذا عزمت، إذا ندمت على الذنب الذي حصل منك وعزمت ألا تعود إليه مرة أخرى وأقلعت عن الذنب. فهذه شروط التوبة، هذه التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليها والندم على ما صدر منه. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة النصوح التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم. فإذا تبت التوبة النصوح يتقبل الله منك سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. إلا اليمانيين، ما مثل كابه لها أربعة أركان: الحجر الأسود، ثم الركن الذي يليه على جانب الحجر، ثم الركن الذي يليه الآخر على جانب الحجر الذي هو الغربي، ثم اليماني. فسميت اليمانيين تغليبا، وإلا فالحجر الأسود شرقي واليماني جنوب، وهذا الذي يلي الحجر الثاني هذا غربا والثاني شمالا، فهذا يسمى الركن الشامي وما يقابل الركن اليماني، لأن الشامي جهة الشام وجهة الشمال، واليماني جهة اليمن، واليمن هو الجنوب، وجهة الحجر هو الشرق، وجهة الركن الذي ها هنا هذا الغرب. فالنبي ما قبل شيء، ولكنه كان يستلم للركنين اليمانيين الذي هو الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي يمانيين تغليبا، ولا فاليماني واحد، لكن هذا يمر في لغة العرب كثير، كما يقول العلماء رحمهم الله عند ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر أبي بكر يقولون عنهما العمران، أبو بكر وعمر يقولون العمران، كما يقولون أيضا عن الشمس والقمر القمران، وهم يقصدون الشمس والقمر، وكما يقولون بالنسبة للوالدين يقولون الأبوان وهو الأب والأم. فهذا يأتي تغليبا، يثنى شيئين متقاربين أو متلازمين أو بينهما صفة تجمعهما، يثنى باسم واحد منهما، فيقال للحجر الأسود والركن اليماني يقال لهما اليمانيان، ويقال للأب والأم الأبوان، ويقال للشمس والقمر القمران، ويقال لأبي بكر وعمر العمران. فهذا باصطلاح العلماء رحمهم الله يختصرون هذا، يجيبون اسم واحد يقصدون به ويثنون، يقصدون به المثنى للأشياء، أشياء بينهما شيئا من الارتباط أو شيئا من الملازمة أو تجمعهما صفة من الصفات. نعم. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين، والمقام بينه وبين البيت. نعم، لما أكمل الأشواط السبعة صلى الله عليه وسلم، وقد قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، أي انظروا ماذا أفعل وافعلوا كفعلي، فطاف سبعة أشواط، لا يجوز لنا أن نقتصر على أقل من سبعة، لا يجوز أن نكتفي بأربعة أشواط أو بخمسة أشواط أو بستة، لازم نطوف سبعة أشواط كما طاف صلى الله عليه وسلم، طاف سبعة وقال: خذوا عني مناسككم. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لو طاف سته كفت، لا هذا، لكن هذا قول شاذ، قول ليس عليه دليل، وفعله صلى الله عليه وسلم هو الحجة، وهو يقول خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف أقل من سبعة، ولا عن الخلفاء الراشدين، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد من السبعة. فلما أكمل السبعة اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد سبق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذه الآية من الموافقات التي وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوحي، فإنه قالها عمر ثم نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من السبعة الأشواط ذهب إلى مقام إبراهيم وجعله المقام، جعله بينه وبين القبلة، وركع ركعتين خفيفتين قرأ فيهما في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. قرأ بهاتين السورتين التي تسميان سورة الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة لله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، أخلصت عملي لله.